هذا النص اغاتي افرت يا امي بينها بلوحتها وحزين افرت يا امي بينها حزين غدت يا مرابل حزينة فاطمة حزينة فاطمة غدت يا مرابل حفرت يا مرابل مثيل ما الزهراء مثيل ما حضرتي وشافت بينها الحسن حين ينسم ومثيل ما شاهدت بالطف وريد حسين ينزف دم مثيل ما حسن حين انشم مثل ما شاهدت بالطف وريد حسين ينزف دم تعنت للرضا الزهرة تعنت للرضا الزهرة وحضرت نحيب والهم تشوف عينيز عيب روحه وتقطع كبد ويتخذم ويبجمره مأجور مأجور مأجور ويبجمره تكسيرها طلحت من قبرها كسر هلا طلعت من قبر دمع يتسافح دموع غدت يم الرضا هم حفرت يم بين لوعتها وحزنها بلا حزينة حزينة فاطمة اليوم حزينة فاطمة اليوم غدت يم الرضا حضرت حضرت يم تقيل لي يا ابني هاي انا الوديعة فاطمة امك اجيتك من ارض طيبة لارض طوسي حضريت يمك الى الشاعر الاديب الاستاذ جابر الكاظم مثيل ما وشافت بين هالحسن حين انسم مثل ما شاهدت بالطف وريد حسين ينزل وريد حسين تعنت للرضا الزهرة حضرت بين نحيب والهم تشوف ينازع بروحه تقطع شاب يهدى ويتخذى وبكى مريت كيسير طلعت من قبر وبجمره وبكى مريت كيسير طلعت دمع يتسافح دموع غدت يا الرضا تحوم حفظت يمي بلوعتها وحزنها بلوعتها وحزنها حفظت يمي حزينة فاطمة حزينة يا مرضى حزينة فاطمة حزينة فاطمة حفظت يا مبيت تقل يا ابن هايان الوديعة جيتك من أريض طيبة لأريض طوسي حضرت يمك تقل يا نهايانا الوديعة فاعتنا جيتك من أريض طيبة لريل طوسي حضرت يمك اجيتي وشفتك قبالي تلوجب نايبة سمك يا ابني ومين شفت هالحال تذكرتي حسن عمك تذكرت الحسن ويتفطر جبيته من ذكرة ولد وتفطر جبيته ما شاء الله من ذكرة ولدها من هلا يا قمر غدت يا مرضى حضرت حضرت يا مرضى بلوعتها وحزنها بلوعتها حزينة فاطمة حزينة هدت هدت هدت يا مر حزينة حزينة فاطمة اليوم هدت يا مر رضت حقت يا مر جفينها على رضيتنا ثار جمر شين موجف بركان تقل يا غريب الدار بدار الغرب موتك جفينها على الرضا تناثر جمر شين موجف بركان يا غريب الدار بدار الغرب موتك حق مو أول غريب ولو هيبكر بلي واصبح غريب الاهل والاوطان غريب الاهل لوحاتي ومصايب احاتي ونواجب لوحاتي ومفدوى روح لك احاتي ونواجب ذبيحي وهذا مسموم غدت يم الرضا حضرت حضرت يم بين بشنو بلوحتها وحزن حضرت حضرت يم بين حزينة حزينة حزينة فاطمة حضرت حضرت يمي جفنها جفنها على الرضا يتناثر جمر جين مو جفن بوركا تقيل يا غريب الدار بدار الغرب موتك ها مو أول غريب انت مو أول غريب انت قبلك قبلك جدك العهد وأصبح غريب الأهل والأوطان غريب الأهل لوحاتي ومصايب أحاتي ونوا لوحاتي ومصايب لو ما شاء الله ذبيحي وهذا مسموم غدت يم الرضا حضرت يم بين حزينة حزينة فاطمة غدت يم الرضا حزينة فاطمة تنوحي على الرضا وتبكي تحين بنتي النبي المختار غدت مثلي الحمال ما تحوش على جثة عاشر الأطهار تنوحي على الرضا وتبكي وتحن بنتي النبي المختار غدت مثلي الحمام تحوم على جثة عاشر الأطهار انعادت كل مصايبها الله أكبر انعادت كل مصايبها وذكرت دافع باب الدار إن عادت كل مصايبها وذكرت دافع بار عار مثيل شمي الرضايا مثيل شمي الرضا ونار خدت تدوي بقلبها النار انعادت كل مصايبها انعادت كل مصايبها وذكرت دافع ضاه مثل شمير رضا ونار غدت تدوي بقلبها النار طاير غدت تدوي بقلبها النار كل يوم ريب علامي شد في الملا كل جمرة بعلامة كل تفيد الملامة شد عقب ما تركت اللوم غدت يمر رضا حوم حطت يمر بين لوعتها وحزنها بلوح حزينة فاطمة اليوم غدت يم الرضا حزينة فاطمة اليوم حزينة غدت يم الرضا حضرت حضرت يم البيت روحي على الرضا وتبكي وتحن بنتي النبي المختار غدت مثل حمامة حب على جثة عشر الأطهار تنوحي على الرضا وتبكي وتحن بنتي النبي المختار غدت مثل الحمامة تحوم على جثة عاشر الأرض انعادت كل مصايبها اي والله اي والله يا زهراء انعادت كل مصايبها وذكرت دافع بابه انعادت كل مصايبها وذكرت دافع مثل شم رضا ونار غدت تدوي قلبها النار غدت تدوي كل شمر بعلى شد فيدي الملا كل جمرة بعلامة كل شد فيدي الملا عقب ما تركت اللوم غدت يم الرضا حطت يم البيت لوعتها وحزنها بلا هلا هلا هلا حطت يم حزينة فاطمة حزينة فاطمة جت يمي جينا حزينة تقيله يا رضا بفقدك جمر بيح شاي ويجارته يا ابني وكلكم أولادي وكل اللي قضى حضارته تقيله يا رضا بفقدك جمور بيحشاي ويجارته يا بني وكلكم أولادي وكل اللي قضى حضارته لابوك الكاظم يتعني لابوك الكاظم ذاك السجن والله اي والله اي والله وبذاك السجن زيرته ويوم اللي لفاه الموت احس بمهجتي دفنته لابوك الكاظم يتعنيت ويبداك السجن زيرته ويوم يلي لفاه الموت احس بمهجتي دفنته احس بمهجتي احس بمهجتي هل الحزينة جيت من المدينة هالحالة الحزينة بهال هلا الحزينة جيت من المدينة بحزن عالموهجة مرسوم غدت يا لوعتها وحزنها بلوعتها وحزنها حقت يا حزينة فاطمة حزينة فاطمة اليوم غدت يا أمي الرضا حزينة حزينة فرق ما عندي الأولاد أحيني على الحسن مرة وحين مرة على أبو السجع ضحايا وكلكم أولادي ضحايا وكلكم فريق ما عندي الأولاد أحيني على الحسن مرة وحين مرة على أبو السجاد وعلى الصادقي وعلى الباقي ونوحي لزينة الحب ونوح زينة الحب ومر بجي على الخيل مرهوني بسجن بغداد مر ابكي على الخلو مرهوني بسجن بغداد مرهوني بسجن يا آخر بيني ها يسمع ويني يا آخر بنيني يا آخر هاك اسمع ونيني هاك اسمع ويني مدى يحكي الهين الدوم غدد يا حضرت حضرت يمي بين لوعتها وحزنها بلو هلا هلا حضرت حضرت يمي بين حزينة فاطمة اليوم غدت حزينة فاطمة حزينة فاطمة اليوم غدت يمي الرضا حضرت حضرت ضحايا ضحايا كلكم أولادي فرق أحن على الحسن مرة وحين مرة على بوس الضحايا وكلكم أولادي فرق ما عندي الأو أحن على الحسن مرة وحيد مرة على بوس وعلى الصديق وعلى الباقر ونوحي الزينة وعلى الصديق وعلى الباقر ونوحي الزينة على الخلو مرهوني بسجن بعد مرهوني بسجن يا آخر بيني ها اسمع وين يا آخر بنيني يا كسمع ها كسمع المدى يحكي الهين النوم غدت يم الرضا حضرت حضرت يم بين لوعتها وحزنها بلو هلا بيك حزينة فاطمة حزينة فاطمة اليوم غدت يمي حزينة فاطمة اليوم غدت يمي